لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب، يعني ودخوله يعني على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، يعني من هذه الأبواب الثلاثة، يعني ولو احترز العبد ما احترز. فلا بد للعبد من غفلة ولا بد له من شهوة، إخواني الكرام، لا بد له من غفلة ولا بد له من شهوة، إخواني الكرام، واضح؟ ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفلة ولا بد له من شهوة ولا بد له من غضب. وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. لكن عدو الله، إخواني الكرام، ولكن عدو الله إخواني الكرام لا يخلص إلى المؤمن إلا غيرة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته. وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كل، إخواني الكرام. ومن هنا ما زلنا مع تأويل وتفسير وتبيين تلك الكلمات للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه. والله عز وجل سلط الشيطان على كل ما ليس له، ولم يرد به وجهه، ولا هو طاعة له، وجعل ذلك إقطاعه كل ما كان لغير الله ظاهرا وباطنا قولا وعملا. فهو يستنيب النفس الأمارة على هذا العمل والإقطاع، ويتقاضاها أن تأخذ الأعمال من النفس المطمئنة فتجعلها قوة لها، فهي أحرص شيء على تخليص الأعمال كلها لها وأن تصير من حظوظها. فأصعب شيء على النفس المطمئنة تخليص الأعمال من الشيطان ومن الأمارة لله. فلو وصل منها عمل واحد كما ينبغي لنجا به العبد، ولكن أبت الأمارة والشيطان أن يدع لها عملا واحدا يصل إلى الله، يصل إلى الله إخواني، كما قال بعض العارفين يعني بالله وبنفسه: والله لو أعلم أن لي عملا واحدا إلى الله لكنت أفرح بالموت، يعني لكنت أفرح بالموت من الغائب يقدم على أهله. وقال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي من الموت، إنما يتقبل الله من المتقين. هنا يا إخواني انتصبت النفس الأمارة في مقابلة المطمئنة، فهنا هذه النقطة مهمة جدا حتى نعرف مداخل وحبائل الشيطان بعمق، أصول الإيه؟ المداخل وليس المداخل. يعني كل همنا في تلك الكلمات أن نعرف أصول مداخل الشيطان، فإن تنتصب النفس الأمارة مقابل النفس المطمئنة، إيه اللي يحصل بقى؟ تقوم تعمل إيه؟ تلغوش عن النفس المطمئنة، وتحاول يعني حتى في الأعمال الصالحة يخلي لها مدخل غير صالح. إزاي؟ يقول: وقد انتصبت الأمارة في مقابلة المطمئنة، فكل ما جاءت به تلك من خير، أي المطمئنة، ضاهتها هذه وجاءت من الشر بما يقابله حتى تفسده عليه. إزاي؟ وضرب على ذلك أمثلة كثيرة. فإذا جاءت بالإيمان والتوحيد، إخواني الكرام، كما وضحنا جاءت هذا بما يفضح في الإيمان من الشك والنفاق وما يفضح في التوحيد من الشرك ومحبة غير الله وخوفه ورجائه. ولا ترضى حتى تقدم محبة غيره وخوفه ومحبة غيره وخوفه ورجاءه على محبته سبحانه وخوفه ورجاءه، فيكون ما له عندها هو المؤخر وما للخلق هو المقدم. ولا حال أكثر الخلق، هذا باب. وإذا جاءت النفس المطمئنة إخواني الكرام بتحرير بتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه الأمارة بتحكيم آراء الرجال وأقوالهم على الوحي، ولم تكتفي بذلك وأتت من الشبه المضلة بما يمنعها من كمال المتابعة وتحكيم السنة وعدم الالتفات إلى آراء الرجال. يعني شو المضلة بيمنع من كمال المتابعة وتحكيم السنة الخاص بالنفس المطمئنة وعدم الالتفات إلى فتقوم الحرب بين هاتين النفسين، أمارة والمطمئنة، والمنصور من نصره الله، والمنصور من نصره الله. واضح يا إخواني؟ والمنصور من نصره الله، والمنصور إخواني من إيه؟ والمنصور من نصره الله، والمنصور من نصره الله، والمنصور إخواني إيه؟ والمنصور من نصره الله، والمنصور من نصره الله. واضح إخواني؟ والمنصور من نصره الله، والمنصور من نصره الله. وباب آخر من تلك الحرب، من تلك الحرب إخواني الكرام بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة إخواني الكرام، بين النفس المطمئنة والنفس الإيه؟ الأمارة إخواني الكرام. فإذا جاءت تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراقبة، جاءت هذه بأضدادها وأخرجتها في عدة قوالب، وتقسم بالله ما مرادها إلا الإحسان والتوفيق، والله يعلم أنها كاذبة، وما مرادها إلا مجرد حظها واتباع هواها والتفلت من سجن المتابعة والتحكيم المحض للسنة إلى فضاء إرادتها وشهواتها وحظوظها. ولعمر الله ما تخلصت إلا من فضاء المتابعة والتسليم إلى سجن الهوى والإرادة وضيقه وظلمته وحشته، فهي مسجونة فيه في هذا العالم وفي البرزخ في أضيق منه ويوم المعاد الثاني أضيق منهما. ومن أعجب أمرها أن تسحر العقل والقلب فتأتي إلى أشرف الأشياء وأفضلها وأجلها، فتخرجه إخواني الكرام في صورة مذمومة، في صورة إيه؟ في صورة مذمومة، فتخرجه في صورة إيه؟ في صورة مذمومة. يعني وأكثر الخلق صبيان العقول أطفال الأحلام، لم يصلوا إلى حد الفطام الأول عن العوائد والمألوفات، فضلا عن البلوغ الذي يميز به العاقل البالغ بين خير الخيرين فيؤثره وشر الشرين فيتجنبه، فتريه صورة تجريد التوحيد التي هي أبهى من صورة الشمس والقمر في صورة التنقص المذموم وهضم العظماء منازلهم وحطهم منها إلى مرتبة العبودية المحضة والمسكنة والذل والفقر المحض الذي لا ملكة لهم معه ولا إرادة ولا شفاعة إلا من بعد إذن الله. فتريهم يا إخواني الكرام النفس السحارة هذه القدر القدر القدر غاية تنقصهم وهضمهم ونزول أقدارهم وعدم تميزهم عن المساكين والفقراء، فتنفر نفوسهم من تجريد التوحيد أشد النفار، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ننتقل إلى باب آخر، باب المتابعة. ننتقل إلى باب المتابعة. ففي الحرب إخواني الكرام بين الأمارة والمطمئنة، تتحرك النفس الأمارة لمعارضة النفس المطمئنة، فتجد النفس المطمئنة تجرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتقدمه على آراء الرجال في صورة يعني هي الصورة المطلوبة. فهنا تتحرك النفس الأمارة حتى تظهر هذا التوجه وذلك السلوك في باب تنقص العلماء والرغبة عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله، وأن هذا إساءة أدب عليهم وتقدم بين أيديهم، وهو مفض إلى إساءة الظن بهم وأنهم فقد فاتهم الصواب. وكيف لنا قوة أن نرد عليهم ونفوز ونحظى بالصواب دونهم؟ فتنفر من ذلك أشد النفار، وتجعل كلامهم هو المحكم الواجب الاتباع، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتشابه الذي يعرض على أقوالهم. فما وافقها قبلناه، وما خالفها رددناه. واضح؟ وما خالفها يعني رددناه، يعني واضح إخواني؟ أو أولناه أو فوضناه. وتقاسم النفس السحارة بالله، وتقسم النفس السحارة بالله إخواني الكرام، وتقسم النفس السحارة بالله، النفس السحارة بالله، وتقاسم النفس السحارة بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. وهنا تنتقل إلى باب آخر، في الحرب وما زالت الحرب قائمة، لابد من معرفة تلك التفصيلات. تريه صورة الإخلاص في صورة ينفر منها، وهي الخروج عن حكم العقل المعيشي والمداراة والمداهنة التي بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين الناس. فمن أخلص أعماله ولم يعمل لأحد شيئا تجنبهم وتجنبوه، وأبغضهم وأبغضوه، وعاداهم وعادوه، وصار على جادة وهم على جادة، فينفر من ذلك أشد النفار. وغايته أن يخلص في القدر اليسير من أعمال التي لا تتعلق بهم وسائر أعماله لغير الله. وتنتقل إلى باب آخر وهو باب الصدق يا إخواني، فتريه صورة الصدق مع الله وجهاد من خرج عن دينه يا إخواني، وجهاد من خرج عن دينه وأمره في قالب الانتصاب، في قالب الانتصاب يا إخواني، في قالب الانتصاب، في قالب الانتصاب، في قالب الانتصاب، في قالب يا إخواني، في قالب الانتصاب. يعني واضح؟ يعني لعداوة الخلق وأذاهم وحربهم، وأنه يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق، وأنه يصير غرضا لسهام الطاعنين، وأمثال ذلك من الشبه التي تقيمها النفس السحارة والخيالات التي تخيلها، وتريه حقيقة الجهاد في صورة تقتل فيها النفس وتنكح المرأة ويصير أولاد يتامى ويقسم المال، وتريه إخواني حقيقة الزكاة والصدقة إخواني، الزكاة والصدقة، وتريه حقيقة الزكاة والصدقة في صورة يعني مفارقة المال ونقصه، وخلو اليد منه يعني واحتياجه إلى الناس ومساواته للفقير وعوده بمنزلته وتراه حقيقة إثبات صفات الكمال لله في صورة التشبيه والتمثيل فينفر من تصديق بها وينفر غيره وتريه حقيقة التعطيل والإلحاد في صورة التنزيه والتعظيم. وأعجب من ذلك أنها تضاهي ما يحبه الله ورسوله من الصفات والأخلاق والأفعال مما يبغضه منها وتلبس على العبد أحد الأمرين بالآخر. إخواني الكرام، ولا يخلص من هذا ولا يخلص هذا من هذا إلا أرباب البصائر فإن الأفعال تصدر عن الإرادات وتظهر على الأركان من النفسين الأمارة والمطمئنة، فتبان الفعلان في الباطن ويشتبهان في الظاهر. هنا إيه؟ فيتباين الفعلان في الباطن إنما يكون في الظاهر زي بعض، ده بيصلي وده بيصلي، ده بيصوم وده بيصوم، وهكذا. إنما الفرق فين؟ في الباطن. ولذلك أمثلة كثيرة منها المداراة والمداهنة، فالمداراة من المطمئنة والمداهنة من الأمارة، وخشوع الإيمان وخشوع النفاق، وشرف النفس والتيه، يعني واضح، وخشوع الإيمان وخشوع النفاق إخواني الكرام، وشرف النفس والتيه، والحمية والجفاء، والتواضع والمهانة، والقوة في أمر الله، والعلو في الأرض، والحمية لله والغضب له، والحمية للنفس والغضب لها، والجود والسرف، والمهابة والكبر، والصيانة والتكبر، والشجاعة والجراءة، والحزم والجبن، والاقتصاد والشح، والاحتراز وسوء الظن، والفراسة والظن، والنصيحة والغيبة، والهدية والرشوة، والصبر والقسوة، والعفو والذل، وسلامة القلب، والبله والغفلة، والثقة والغرة، والرجاء والإيه؟ والتمني، والتحدث بنعم الله والفخر به، وفرح القلب وفرح النفس، ورقة القلب والجزع، والموجدة والحقد، والمنافسة والحسد، وحب الرياسة وحب الإمامة، والدعوة إلى الله والحب لله والحب مع الله، والتوكل والعجز، والاحتياط والوسوسة، وإلهام الملك وإلهام الشيطان، والأناة والتسويف، والاقتصاد والتقصير، والاجتهاد والغلو، والنصيحة والتأنيب، والمبادرة والعجلة، والإخبار عند الحاجة والشكوى. فالشيء الواحد تكون صورته واحدة وهو منقسم إلى محمود ومذموم، كالفرح والحزن، والأسف والغضب، والغيرة والخيلاء، والطمع والتجمل، والخشوع والحسد والغبطة، يعني والحسد والغبطة، والجراءة والتجسس، والحرص والتنافس، وإظهار النعمة والنعمة، والحلف والمسكنة، والصمت والزهد، والورع والتخلي، والعزلة، والأنفة والحمية والغيبة. معاني الإخوان الكرام لابد أن نعيها، ولابد أن ننتبه إليها حتى نعرف بعمق يعني مداخل الشيطان وصور تلك المداخل، في الظاهر شيء وفي الباطن شيء آخر، في الحرب الدائمة المشتعرة بين النفس المطمئنة وبين النفس الأمارة والشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.